أنا المدينة من في الكون يجهلني أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا أنا المدينة من في الكون يجهلني وأشرف الخلق وسط القلب قد نزلا أنا المنورة الفيحاء يعرفني جميع من كبر التوحيد وابتهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة نطوف فيها حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أننا نسلط الضوء على بعض المعالم التاريخية في المدينة المنورة، ومن أهم المعالم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في الحلقة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى هذه الأرض التي بني عليها المسجد من غلامين يتيمين سهل وسهيل، وبنى المسجد النبوي على ساكنه الصلاة والسلام. ثم كانت التوسعة الأولى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بناء المسجد كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولما ازداد عدد المسلمين وازداد عدد المصلين احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى توسعة المسجد، فوقعت التوسعة الأولى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في العام السابع بعد رجوعه من غزوة خيبر. يريد بقى ننتبه لهذا التاريخ، ويعني نتعرف على عدد المرات التي تم فيها توسعة المسجد النبوي. هذه المرة الأولى والتوسعة الأولى التي كانت للمسجد النبوي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في العام السابع بعد عودته من غزوة خيبر. وهذه الأرض التي قام النبي عليه الصلاة والسلام بتوسعة المسجد عليها اشتراها عثمان رضي الله عنه. اشترى هذه الأرض عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك في شهر المحرم في العام السابع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. نشاهد الآن بعض الصور لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأرض التي اشتراها النبي عليه الصلاة والسلام بأموال عثمان رضي الله عنه كانت 1425 متر مربع. 1425 متر مربع، إذن أصبحت المساحة الإجمالية للمسجد النبوي بعد التوسعة الأولى 2475 متر مربع. المساحة الإجمالية للمسجد النبوي بعد التوسعة الأولى التي أجراها رسول الله عليه الصلاة والسلام أصبحت 2475 متر مربع، يعني زادت 1425 على 1025 التي أقام النبي عليه الصلاة والسلام عليها المسجد. وكان ارتفاع الجدران 3 متر ونصف تقريبا. ارتفاع الجدران في البداية كان تقريبا 3 أمتار ونصف المتر، وكان المسجد له 3 أبواب. في هذه التوسعة في هذا التاريخ في العام السابع من الهجرة كان المسجد له 3 أبواب، وكان عندنا 35 سارية أو اسطوانة أو عمود في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد التوسعة الأولى. وكان عندنا إنارة عبارة عن بعض المشاعر من جريد النخل، ويعني بعض الأسرجة التي توقد بالزيت. وذكرنا أن هذه الأرض اشتراها عثمان رضي الله عنه من خالص ماله، ولذلك لما حوصر عثمان وحاصره الرعاع، حاصره المجرمون رضي الله عنه وأرضاه، ذكرهم بهذا الموقف. الرعاع المجرمون منعوا عثمان رضي الله عنه من الصلاة في مسجد رسول الله، ومنعوا عنه الطعام ومنعوا عنه الشراب، ولذلك عثمان وهو محصور في بيته رضي الله عنه ذكرهم بهذا وقال لهم: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. ده كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال عثمان: فاشتريتها من صلب مالي. عثمان هو الذي اشترى بئر رومة وجعلها هكذا لله تبارك وتعالى، جعلها للمسلمين دون مقابل، والذي رغب في ذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عثمان: فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم تمنعوني أن أشرب منها اليوم حتى أشرب من ماء البحر، لأنهم منعوا عنه الشراب. ثم قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد، ده الشاهد بتاعنا، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين اليوم. قالوا: اللهم نعم. ذكرهم عثمان بأن الماء الذي يمنع منه عثمان هو الذي اشتراه، هو الذي اشترى بئر رومة وله الجنة، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. المسجد الذي يمنع منه عثمان هو الذي اشتراه عثمان رضي الله عنه. التوسعة الأولى التي أجراها رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت على أرض اشتراها عثمان من خالص ماله رضي الله عنه. ثم جاءت التوسعة الثانية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام 17 من الهجرة، سنة 17 هجريا، كانت التوسعة الثانية في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاءت بعد أن كثر عدد المسلمين في المدينة المنورة، وظهر تصدع في بعض جدران المسجد النبوي، ويعني حتى أن الأعمدة أيضا حدث فيها نخر ورآه عمر رضي الله عنه، ولذلك قرر عمر رضي الله عنه أن يقوم بتوسعة للمسجد النبوي، قرر عمر رضي الله عنه أن يقوم بتوسعة للمسجد النبوي، وكان ذلك في العام 17 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن خلي بالك، عمر لما أراد أن يقوم بتوسعة المسجد وسعه من 3 جهات فقط. عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يقوم بتوسعة المسجد وسعه من الشمال والجنوب والغرب، لكنه لم يقم بتوسعة المسجد من الناحية الشرقية اللي هي النهاردة ناحية البقيع. لماذا؟ لوجود حجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بعد التوسعة الثانية التي كانت في عصر عمر بن الخطاب، بلغت المساحة الإجمالية للمسجد 3575 متر مربع. المساحة الإجمالية بعد التوسعة الثانية في عصر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بلغت 3575، يعني بالزيادة تقريبا قدرها 1100 متر تقريبا. ولذلك هذه التوسعة أحدثت طفرة فعلا في المسجد النبوي، وارتفع المسجد لأن الجدران يعني وصل ارتفاع إلى أكثر من 5 أمتار. احنا قلنا التوسعة الأولى كان ارتفاع المسجد تقريبا 3.5 متر، لكن في عصر عمر بن الخطاب كان ارتفاع المسجد 5.5 متر تقريبا، وعدد الأبواب وصل إلى 6 أبواب بدلا من 3 كانوا في عصر التوسعة الأولى. إذن التوسعة الأولى كانت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام على أرض اشتراها عثمان من خالص ماله، التوسعة الثانية كانت في عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن لا زالت هناك مراحل لإعادة تشييء وبناء وتوسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما سنستكمله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، دمتم في خير وعلى خير، وألقاكم دائما على خير في حلقة أخرى من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المدينة، من في الكون يجهلني، أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا، فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة، فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا.